صاحبين ولا تلي السبب بكت عشان بكت عشان ونزل الدمع من عينيا وقال الضروري هقول لك قال رؤوف حتما وبدأت تقول له وبدأت تقول له هو صامي لكلامها قالت إليك يا رب اسمع يا إبني نصيحة يا الظروف وأنا وأنت كان راح فين بصراحة أنا أريد مدى أبوك ولا فرحتك وانت بطلب ولا رأت في العين وظروف وظروفك ما تشوف ويشوفك يلا ارضى بظروفك ده الجنة للصابرين انا حسألك سؤالين يا عمام راحوا على فين واخوالي هما مين انا حسألك سؤالين يا عمام راحوا فين واخوالي هما مين قالت له ناس قديم ما كانوش بيحبوا ابوه ولا حضروا موت داوود ما كانوش بيحبوا ابوك ولا حضروا موت داوود ولا جمع عشان ياخدوك يا حبيبي طول عمرهم اسيين وانت ما انتش امي ايش البركة فيه ما تحزنش طب لا لي يا عم ولا لي يا خال قالت له امامك ما بوش ابوك ولا اخوالك ومش ابوك اشتلتك على صدري نزل لك اللبن يا رؤوف بامر الله فذاك اليتيم وقال ايه قال انا اللي الزمن باع واشترى فيا ما شفت ابويا ظلمني مرة بعنيا هم الحنان والرضا اللي ما يتعوض ويعز من بعدهم فين فين فين فين من قلب ابليس قالت اليك يا رب اسمع يا ولد وشوف نصيحه يا حبيبي ولو انت كان رحمي بصراحة انا اقول لك ما تبوك ولا فرحتك وانت بطلب ولا رأت بالعين بك اليتيم قال انا اشكرك على طول اصيلة وبنت اصول وانت ام حفظة لاقول طول عمري كده يا ماما، جميلك مش هنسى. يشهد علي الله وحياة رسول الله انا للجميل جميل. ولا هل ده الجنة فيها جناح فيه النعيم والخير للي عمل طيب واللي بيعمل خير وحيبقى في الآخرة عايش بخير على خير ويومها يسمع منادي بالجنة بينادي يا مسلمين اعملوا وكثروا في الخير. قالتلي ايه يا رؤوف انت انت شباب والدنيا برا ايدك في جرنا وده مكتب وقولي يا ابني راحتك فين قولي يا ابني راحتك فين. فقال عشان قادر اروح لازم اعمر لتابوي ما قال عشان خاطر ابويا لازم اعمر بيت ابويا واروح وافتح بيت ابويا وافتح ببنها من الجهتي. قالت له روح ربنا يراعي ده بيت ابوك حلو قوي وشيك. قالت له روح ربنا يراعي ده بيت ابوك حلو قوي وشيك فتح ببنها والشبابيك غنه وقال على بيته شرحين لا ليا اب ولا ليا ام ولا ليا خال ولا ليا عم لا ليا اب ولا ليا ام ولا ليا خال ولا ليا عم ولا من قرايبي حد يهتم ولا من قرايبي حد يهتم ولا خال ولا عم حنيني وعلى امي سبتني للناس يربوني انت وخالي بقالي بس تعزوني. Thank you. في مكانك قومي افرح يا دار او ابن جمجالي حينورك يا دار بعد ما كنت خراب ويزوقك بالورد ويحني قدرانك قالت له ما تبكيش يا ولد قال لها ارهبني من اي الاسباب ادي مبلغ من المال حصلت مبلغ من المال ومشي رؤوف بشنطه عطار وبيع رواي لحد ما شد اذره وبقى عنده 17 سنه الخير قدره على الوليه قوي فجاء في يوم من الايام بيبكي قالت له بتبكي ليه يا رؤوف قال لها يا ماما بقاش حد يعطيني حاجه ابدا قالت له يا ابني اللي يسلك طريق الرضا ربنا بيرضيه واللي يبعد عن طريق حضرة النبي ربنا بيرميه اسمع يا رؤوف قال لها نعم يا ماما انت ابني تنزل القاهرة وتزور سيدنا الحسين والسيدة زينب الأولياء وتسرح في مصر وان شاء الله ربنا هيبعت لك الرزق المأسوم سمع رأي الست ولا مربية وخد بعضه صلى في سيدنا الحسين وطب في مساجد الأولياء وأول يوم يسرح فيه الحظ تعادل وياه شوف اليتيم اللي سابوا أمه وسابوا أبوه وتركوا عمه وتركوا خاله الدنيا هتعمل معاه إيه وسمعني الصلاة على محمد وفي يوم ظهر لرؤوف حظ وهو بيبحث على حظ وفي يوم ظهر لرؤوف حظ وهو بيبحث على حظ شاف نجم سعد وشاف حظ رجعت له أيامه الحلوة رجعت له أيامه الحلوة كان لابس أبيض في أبيض وأكبر آخر كان أبيض ماشي بيقول يا نظر أبيض ويغني يقول يا روايح الزيت ويغني يقول يا روايح الزيت وصلوا لينا عليه رسول فيه قصر عالي وفي جنود فيه بنت زي بنات الحب نادت عليه قال لي انا عامل لقيت عليه قال لي انا عامل نزلت تلج من اعلى دور ووجهها مشرق بالنور نزلت تلج من اعلى دور ووجهها مشرق بالنور بتشتري روايح وعطور والورد فتح عالخدين وماشي بيسرح بلاقيته بنت راجل باشا انت ابني عليه قال لها نعم لف من عصره تعالى دخل انت من الاصل بتاع الباشا يا جماعه اللي بتوحدوا الله وخد شجر المانجا والعنب والليمون فقال يا سلام انا عايش فيه اما لو كان لي اب وعليه وقال ده الارض ارض الله وفيها الشجر صالح المانجا جرح العنب والجرزم ليمون فالح والميه واحده بتسقي الحلو والمالي الناس انواع في الصالح وفي الصالح والريحه دي يا استاذ اسمك ايه؟ قال لها اسمك هند قالت له ده انا اللي بسالك قال لها بيع رواي انه بسال على اسمك البنت ساعة ما بصت في عينيه حبيته لله من اول نظره قالت يا سلام ده باين عليك فقير اول بس قلبي حبه ساعة ما نزلت إليه وعنيك جت بعدين الحب شافه بعينه والجية شافته بعدين سألها يا حياتي حياتي قوليلي اسمك ايه؟ قالت له ده انا اسمي رئيف. وانت اسمك ايه؟ قال وانا اسمي رؤوف. مدام الاسامي كده ما نكونش لبعضنا ليه؟ ايه باشا بنته بتحبه؟ الله رهيب. نعم يا بابا. انت بتحبي واحد ماشي في الشارع؟ هيك من اول مره هقول لك على اللي في قلبي. بابا انا نفسي اتجوزه. قال انا فقير الحال. قلت لكن قلبي حبه يا بابا. نفذ رغبه بنته هان وبعد جاب المأذون. كتب الكتاب الاسباب بيقاضي بالاحسان على سنه العدنان احمد رسول الله. من بعد اوضه خراب سكن القصر يا حباب وربك الوهاب مع اليتامى. صح جاب الست اللي مربيه منتشي الجميل وسكنها في القصر وياه وحاجات لها هي واخوات البنات من جرد الاراضي المحدده ونهار عودتهم اللي هي الست النبوية واخوات البنتين من الارض العبادية نصب الزينة رؤوف وقال لهم اهلا بكم في ارض مصر الساهرة يا عائلين من الاراضي الطاهرة. اهلا بكم في ارض مصر الساهرة يا عائدين من الأراضي الطاهرة. أهلا بكم بكم مشايخ الله. أهلا بكم بكم مشايخ الله. أهلا بكم في أرض مصر الساهرة.